السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نستكمل ما بدأناه في اللقاء الماضي حول كتاب الوافي في شرح متن الشاطبية لفضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنته. تحدثنا في الأسبوع الماضي أو في اللقاء الماضي عن مقدمة هذا الكتاب، وبدأنا في قراءة أبيات متن الشاطبية لأبي الشاطبي وشرح الشيخ عبد الفتاح القاضي على هذا المتن. وقفنا في اللقاء السابق عند قول الناظم، أقرأ الأبيات وقول معايا: وأغلق به إذ ليس يرجع جدة، جديدا مواليه على الجن مقبلا، وأخلق به إذ ليس يطلب جدة، جديدا مواليه على الجن مقبلا، وأخلق به إذ ليس يطلب جدة، جديدا مواليه على الجد مقبلا. ننتقل الى كلام الشارح. يقول هنا اللغه: يقال فلان خليق بكذا، اي جدير به. يبقى هنا اخلق به دي بتسموها صيغه التعهد. صيغه التعهد بتبقى على وزن ما افعل او افعل به. فهو انا اخلق به اي ما اشتاره او اكذب به او ما اختاره، يعني انه جدير على هذا. واخلق به فعل تعجب اي ما اغلقه واجدره، والضمير للقران. واذ للتعليم لما اغلقه وما اجدره، ويخلق بفتح الياء وضم اللام بمعنى يملا. والجده ضد البلا اللي هي اللي هي فعلها يمنى، بلا يمنى، بلا يمنى، تمام؟ وجديدا من الجد بفتح الجيم، او من الجد بفتح الجيم، وهو العظمة والعزة والشرف والموالاة المصافات، فمواليه بمعنى مصافي. والجد بكسر الجيم ضد الهدم، والمقبال على الشيء التوجه اليه والاهتمام به. وجدة منصوب على التمييز، يخلق جدة، جدة هنا اعرابها ايه؟ تمييز. جديدا حال من ضمير يخلق العائد على القرآن العزيز، يبقى هنا اعراب جديدا ايه؟ حال من الفعل ايه؟ حال يخلق، حال من ضمير يخلق، يخلق فينا ضمير مستتر، تمام؟ مواليه مبتدا خبره على الجد، فهي جمله مستنفه، ويصح ان يكون مواليه مرفوعا على انه فاعل جديدا ومقبلا هو الحال، تمام؟ معنى البيت هنا بقى ايه؟ يقول ايه؟ والمعنى ما اجدر القران بالمجاهده بادلته وبراهينه، لأنه لا يبلى حال كونه سمي سمي المكانة، حال كونه سمي المكانة رفيع المنزلة، وكل من والاه وصافاه فهو مستقر على الجد، سافر على الحق، مستقيم على الجادة، حال كونه مهتما به، عاملا بما اشتغل عليه. ده معنى البيت، وده الكلام اللي الشيخ قاله في تفسير هذا البيت. تمام؟ احنا لحد دلوقتي لسه ما دخلناش في تفاصيل القراءات، ودي كلها مقدمه عن فضل القران وعن اداب حامل القران في الاول قبل البيت اللي بعد كده رقم 7 بيقول ايه؟ وقارئه المرضي مر مثاله كالمرج عليه مريحا وموكلا وقارئه المرضي مر مثاله كالمرج عليه مريحا وموكلا وقارئه المرضي مر مثاله كالمرج عليه مريحا وموكلا. طيب اللغويات اللي في البيت، قرر الشيء بمعنى تقرر وثبت، قرر اللي هي كلمة تقرر يعني ثبت واستقر، والمثال هو النظير والشبيه. والترد فاكهة معروفة، جمع مترد اللي هو بيقول حاجة غالبا اللي هو اللي بنقول عليه في مصر التفاح غالبا هو. تمام؟ وأراح الطين إذ عاب طريقه أي انتشر، وأكل الذر أي أضعف أو إذا أطعم أي صار ذا طعم، يعني موكلة هنا عايز يقول هو أصبح له طعم في الأكل. تمام؟ المعنى معنى البيت أن قارئ القرآن العامل به السائر على نهجه ثبت مثاله مشبها أو مشبها بالأطرج في حاليه الإراحة والطعم. يستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل المترجة ريحها طيب وطعمها طيب. فهو عايز يقول هنا إن قارئ القرآن الكريم مثاله أي وصفه كالفاكهة التي تسمى المترجة. المترجة دي مش بدتها إيه؟ بدتها إن ريحتها طيبة، الرائحة عندها طيبة وطعمها حلو. تمام؟ إذا مريحا من الرائحة وموكلا من الإيه؟ من الطعم. تفضل. البيت اللي بعد كده بيقول: هو المرتضى أما إذا كان أمة ويمنه ظل الرزانة قد خلا. هو المرتضى أما إذا كان ويمنه ظل الرزانة قد خلا. هو المرتضى أما إذا كان أمة ويمنه ظل الرزانة قد خلا. المرتضى هو المأمولة سجايا، والأمن بفتح الهمزة وتشديد الميم القصد، والأمة أي جماعة، وتطلق على الرجل الذي اجتمع فيه انتفاء الخير والبر، ومنها قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، لأن سيدنا إبراهيم من الأنبياء عليه الصلاة والسلام اجتمع فيه انتفاء البر والخير. ويمنه أي قصده، والرزانة رجاحة العقل والسكينة والوفاء، والقصل الكثير العظيم من الرقم، وأمن تعرى التمييز، وكان بمعنى الطار، وقد خلا حال من الضمير منصوب على وحال من الضمير المنصوب في ويممه، ويممه قد خلا هنا تعرى حال. معنى البيت الشيخ قال ايه؟ أن قارئ القرآن مرضي قصده مخلصة أو مخلصة نية، لأنه صار بتوجهه للقرآن وعنايته به جامعا لخصال الخير، فيكون بمثابة أمة، وقصده ظل العقل والوقار حال كونه مشبها الجبل أو حال كونه كونه مشبها للجبل في السكون والتمدة والوفاء. هنا بيشبه قارئ القرآن بكأنه جبل في الرسو والسكون والتمدة والوفاء. وجعل الناظر الرزانة هي التي تقصده كأنها تفتخر به وتتزين بأن تضله لكثرة خلال الخير فيه مبالغة في الإشارة لقارئ القرآن. هو عايز هنا ببالغ وصف قارئ القرآن بيعتبر أن قارئ القرآن كأن هو اللي موجود في مكان، وإن الرزانة ورجاحة العقل هي اللي تقصده هي اللي بتذهب إليه. مفهوم معنى كلام الشيخ؟ واضح؟ ننتقل بعد ذلك إلى البيت التاسع. هو الحر إن كان الحري حواريا، له بتحديه إلى أن تنبلا، هو الحر إن كان الحري حواريا، له بتحديه إلى أن تنبلا. طبعا يعني في بعض الضبط إن كان الحري، عشان كده أنا جبت معايا ربط ده، هو الحر إن كان الحري، بعض الضبط على أنه الحري مصر. تمام؟ اللغة الحر هو الذي لم يلحقه الرق، الحر الذي لم يلحقه أو لم يسبق له أن كان رقيقا. والحري هو الجدير، والحواري بالتشديد الصاحب المخلص، وتخفيف يائه لضرورة الشعر. يعني هو أنا خدت في الياء بتاع كلمة الحوارية، جابها من تخفيف، مش حوارية ورقة حوارية، وليس حوارية لتخفيف لضرورة الايه؟ الوزن بتاع الشعر. والتحري الاجتهاد في القصد الحق وطلب الصواب، والتنبل الرفعة أو الموت لا تعرف. بعد البيت أن القائد هو الحر الذي لم يستعبده الهوى ولم تنسرقه الدنيا، ولكن إذا كان خليقا جديرا في التحري في القرآن والاستعداد لحفظه واستظهاره والسير على طريقته، حال كونه مخلصا له نيته موجها اليه جميع حواسه وشعوره الى ان ينبغ في العلم او الى ان يموت. يعني هو بيفضل موجه جميع ملكاته الى ان ينبغ في هذا العلم او الى ان يموت. يعني هو ملوش الا نيه واحده او قصد واحد في حياته هو تعلم هذا العلم. البيت اللي بعد كده بيقول ايه؟ وإن كتاب الله أوثق شافع، وأغنى ضلالا واهبا متفضلا. في بعض غلائم مضبوطة غلائم بالكسر. وإن كتاب الله أوثق شافع، وأغنى ضلالا واهبا متفضلا. وإن كتاب الله أوثق شافع، وأغنى ضلالا واهبا متفضلا. اللغة بتاعت الأبيات الغناء بفتح الغين والمد هو الكفاية، الغناء هي الكفاية، وهو مصدر بمعنى الفاعل أي أغنى مغن، أي أغنى غناء هنا وغناء أي مغن هو بمعنى اسم الفاعل. المعنى إن كتاب الله جل وعلا هو الشافع الذي لا ترد شفاعته، وشفاعته للعبد تمنعه من وقوعه في العذاب، بخلاف شفاعة غيره فإنها تخرج العبد من العذاب بعد وقوعه فيه. ففي معنى الكلام إن هنا الشافعي بيقول إن شفاعة القرآن الكريم تختلف عن بقية الشفاعات، لأن بقية الشفاعات ممكن تكون بعد أن يقع العبد في العذاب، فتيجي الشفاعة وتخرج العبد الذي أذن له من الله سبحانه وتعالى بالشفاعة، تأتي الشفاعة وتخرجه من الايه؟ من العدل. أما هنا بيقول إن القرآن شفاعة القرآن شفاعة مجدية، يعني إذا شفع القرآن لصاحبه فإنه لا يقع في العذاب أصلا. فلذلك هو كما هنا أوثق شافعين. وذلك إشارة لقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة في عل أصحابه. ومعنى أغنى غنائم أو أغنى غناء أن كفاية القرآن أتم من كفاية غيره، وإغناؤه أكثر من إغناء غيره. حال كون القرآن واهبا لقارئه الثواب متفضلا عليه بالكرامة. كلام الشيخ الشاطبي واضح في أي اتصال لحولنا. وخير الجليس لا يمل حديثه، ودرداته يزداد فيه تجملا، وخير الجليس لا يمل حديثه، ودرداته يزداد فيه تجملا، وخير الجليس لا يمل وترداده يزداد فيه تجملا. الجليس هو الفرح، والمال السلامة، والترداد التكرار، والتجمل تفعل من الجمال وهو الزينة، وترداد مصدر مضاف إلى الهاء وهي تعود على قارئ القرآن فيكون من إضافة المصدر الفاعل، أي وترداد قارئ القرآن للقرآن، وترداده التأكيد عين على قارئ القرآن، يعني أن قارئ القرآن كلما يردد القرآن كلما يزداد القرآن أو كلما يزداد القارئ تجملا بترداده للقرآن. ويحتمل أن يكون الهاء تعود على القرآن فيكون من إضافة المصدر إلى المفعول، أي وترداد القرآن يزداد به قارئ القرآن تجمل، يبقى ترداده الهاء هنا ممكن تكون عائدة على القارئ وممكن تكون عائدة على القرآن نفسه. واضح؟ وضمير الزاد يرجع للترداد، وضمير فيه يعود على القرآن. فاهمين المعنى؟ فاهمين المعنى المقصود من الكتاب؟ وتجملا مفعول ثاني ليزداد، والأول محذوف والتقدير أن يزداد القارئ أو يزداد القرآن تجملا، يزداد القرآن أو يزداد القارئ تجملا. مع الأبيات أو مع البيت أن القرآن العظيم أحسن أنيس لا يستوى من حديثه، ولا تمل تلاوته ولا سماعه، ولا تمل تلاوته ولا سماعه، وتكراره يزيده جمالا لما يظهر من تلاوته من النور والبهجة، ويزيد قارئه تجملا لما يقتبس من أخلاقه وآدابه. البيت معناه واضح. البيت اللي بعده يقول إيه؟ وحيث المدى يغتال في ظلماته من البدر يلقاه سنة متهللا، وحيث المدى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنة متهللا، وحيث المدى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنة متهللا. يرتاع في اللغة بتاع الأبيات، يرتاع أي يرتع، والظلمات تبع ظلمة وهي ضد النور، والسنة مقصور الضوء، والمتهلل الباش المسرور. معنى البيت: إذا كان قارئ القرآن يخشى من أعماله السيئة مظلما أو من ظلمات القبر، فإن القرآن يلقاه مشرقا باش الوجه فيأنس به، ويتبدل خوفه أمنا وطمأنينة. البيت معناه واضح. البيت اللي بعده يقول ايه؟ هنالك يهديه مقيلا ورغبة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى. هنالك يهديه مقيلا ورغبة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى. هنالك يهديه مقيلا ورغبة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت بإسم الله في النوم أولا، تبارك رحمن رحيما ومولا. وثنيت صلى الله ربي على الرضا، حمل المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من، تلاهم على الإحسان بالخير مبدا، وثلثت أن الحمد لله دائما، وما ليس مبدوما به ألزم العلا. وبعد أحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العنا متحبلا، وأخلف به إذ ليس يخلف جدة، وأخلف به إذ ليس يخلف جدة، جديدا مواليه على الجد مقبلا، وقارئه المرضي قر مثاله، كالترج عليه مريحا وموكلا، هو المرتضى أمن إذا كان أمة، ويمنه ظل الرزانة قرطلا، هو الحر إن كان الحري حواليا، له بتحريه إلى أن تنبلا، وإن كتاب الله أوثق شافع، وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته، من القبر يلقاه سنا متهللا. وقف عند قوله هنالك يهديه مقيلا ورغبة، ومن اجله في ذروة العز يجتلى. هنالك اسم اشارة للقبر، والمقيل مكان القائلة وهي الاستراحة سواء كان فيها او هنا لا، والروضة الجنة المزدهرة، وذروة كل شيء اعلاه، وذروة العز اعلى درجات الجنة. ويجتلى ينظر اليه بارزا، من اجتليت العروس إذا نظرت إليها بادية في زينتها. والضمير المستتر في يهديه يعود على القرآن. والضمير المستتر يعود على القرآن يهنيه إن هذه هنا تعود على القارئ، والضمير المستتر يعود على القرآن. تمام؟ والمعنى أن القرآن الكريم يهنأ به قارئ القرآن في القبر حال كون القبر مقيلا ومضغطا بدفع الشر عنه وجلب الخير له. ومن أجل تلاوته القرآن يجتلى قارئ القرآن في تمام المجد والكرامة يوم القيامة. البيت اللي بعد كده بيقول إيه؟ يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجد به ذبلا إليه موصلا، يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجد به ذبلا إليه موصلا، يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجد به ذبلا إليه موصلا. المناشدة المبالغة في الطلب، والحبيب فعيل بمعنى المفعول أي المحبوب، وأجد به صيغة تعبد خدها بكم، والسؤال المسؤول وهو المطلوب، والضمير فيه يناشد ضمير مستتر يعود على القرآن، وفي إرضائه يعود على الله تعالى، وفي لحبيبه يعود على القرآن. وحبيب القرآن هو القارئ للقرآن العامل بما فيه. والمعنى يناشد القرآن ربه أن يعطي قارئه من الأجر والمثوبة ما تقر به عينه. وقوله وأجد به سبلا إليهم والصلاة معناه ما أحق مسؤوله ومطلوبه أن يوصل إليه أو أن يصل إليه. نبيت بعد كده، فيا أيها القارئ به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، فيا أيها القارئ به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، فيا أيها القارئ به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مليئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلى، هنيئا مليئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلى، فلا ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك نهج الله والصفوة البلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك نهج الله والصفوة البلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك نهج الله والصفوة الملا. اللي بيطلع بعضها عن كل اللغة اللي فيها، الإجلال والتبكيل معناهما التوقيع والتعظيم. نادى الناظم قارئ القرآن المتمسك به المعظم له الواقف عند حدوده، وبشره بما تضمنته الأبيات ومن بعدها. والهنيء المليء هو ما يستطاب من الطعام والشراب، ثم عمم بالتهنئة لكل أمر تام، وهما منصوبان على المفعولية، والتقدير صادف أيها القارئ هنيئا مليئا أو على الحال، والتقدير التقدير ثبت لك من ثبت لك النعيم حال كونه هنيئا مليئا، او على انهما صفة مصدر محذوف، والتقدير عش هنيئا عش عيشا هنيئا مليئا. فهي كلام قوله والداك مبتدا وجملت عليهما ملامس انوار خبر، دي بتكون خبر شيء جمله. الحلى جمع حليه وهي الهيئه من التحلي الذي هو لبس الحلي، وفي قوله والداك الى اخره اشاره الى قوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من قرا القران وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامه ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل بها ذات، يعني لا ثواب للوالدين كالقبال بانك لنفسك او لصاحب العمل، انا فما ظنكم بالنجل عند جزائره، فالنجل اي النسل والمراد به الولد، ويقع على المفرد والجمع، يعني اذا تقدر تقول كلمه النسل دي على ولد واحد او على الاولاد كلهم او على الاولاد كلهم، ويطلق على المذكر ويطلق على الايه؟ المؤنث. والاستفهام هنا فيه معنى التعظيم والتفخيم. معنى الابيات والامر اي ظنوا ما شئتم من الجزاء لهذا الولد الذي يكرم والداه من اجله، وفي قوله اولئك اهل الله اشاره الى قوله صلى الله عليه وسلم ان لله اهلين من الناس. قيل من هم يا رسول الله؟ قال اهل القران اهل الله وخاصته، والصفه الخالص من كل شيء، واشارت الصفوه الى الخاصه المذكوره في الحديث الالي في الذكر اللي هو اهل الله وخاصته، والبلى اي الاشراف والرؤساء، وهو موافق لقوله صلى الله عليه واله وسلم اشراف امتي حملة القران. تجادل اهل القران في في في في الطيبه، اي حد فاكر اشراف امتي؟ لذاك كان حامل القران اشراف امتي اولو الاحسان. شيخ ابن جزء الاف الطيبه، وبعد ان الانسان ليس يشكره الا كما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القران اشراف الامه اولي الاحسان، وانهم في الناس اهل الله، وان ربنا بهم يبالي. فحتى الاف الطيبه هيلاقي نفس الكلام ونفس المعنى الموجود. البيت اللي بعد كده في الشخصيه يقول ايه؟ اولو المثل والاحسان والصبر والتقى. حلاهم بها جاء القران مفصلا. تنفع مفصلا، يعني لو لقيتها عندك في البث مفصله تنفع. اولو البر والاحسان والصبر والتقى. حلاهم بها جاء القران مفصلا. اولو البر والاحسان والصبر والتقى. حلاهم بها جاء القران مفصلا. اللغه او المعنى اعلم ان اهل القران هم اصحاب الخير والاحسان والصبر على الطاعات والبعد عن المحرمات، صفاتهم جاء بها القران مفصلا لها، اي صفات اهل القران او اهل الله جاءت في القران، والقران فصلها لنا تفصيلا دقيقا. واضح الابيات لحد هنا؟ في مشكله في الفهم؟ عليك بها ما عشت فيها منافذا، وبيع نفسك الدنيا بانفاسها العلا. عليك بها ما عشت فيها منافذا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. الصفات مدة حياتك فاسدا فيها غيرك، وأبدل بنفسك الخبيثة وشهوتك الحقيرة طيب الطيب أرواح الأعمال الصالحة والخلال الرفيعة أو الخلال الرفيعة. تمام؟ من أول هنا بقى هنبتدي ندخل في إيه؟ في التفاصيل اللي تفاصيل القراءة هنبتدي هنا بقى نتبحر. الكلام اللي فات كله معظمه كان كلام وعظ شوية، وكان يعني المراد به إن هو يديك معلومات أو يديك مقدمة عن فضل القرآن وآداب حمل القرآن وصفات حمل القرآن. ركز بقى معايا أكثر شوية من الأبيات اللي فيه. جزا الله بالخيرات عنا أئمة، لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا. جزى الله بالخيرات عنا أئمة، لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا. جزى الله بالخيرات عنا أئمة، لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا. والسلسل السهل الدخول في الحلق. تمام؟ البعض جزى الله أئمة القراءات الذين نقلوا لنا القرآن نقلا عذبا سائغا لم يزيدوا فيه كلمة أو حرفا، لم يزيدوا فيه كلمة أو حرفا، ولم ينقصوا منه كلمة أو حرفا، بل نقلوه ولم ينقصوا منه كلمة أو حرفا، بل نقلوه بألفاظه وحروفه التي تلقوها عن غيرهم بالسند الموصول إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمنهم بذور سبعة قد توسطت، سماء العلا والعدل زهرا وكمالا. سماء العلا والعدل زهرا وكملا، فمنهم بذور سبعة قد توسطت، سماء العلا والعدل زهرا وكملا. البذور كالعبادة هو القمر المنير في الليلة الرابعة عشرة، وتوسط السماء أو وتوسط السماء أي بلغ وسطها، وزهر جمع أزهر أو أزهر، زهر جمع أزهر وهو المضيء المشرق، وكملا جمع كامل. بعد الأبيات من هؤلاء الأئمة الناقلين للقرآن سبعة رجال، وشبههم بالبذور في علو منزلتهم وقضابة علمهم وكثرة الانتفاع بهم. أبيات واضحة؟ في أي مشكلة؟ شرحت؟ عايز حاجة؟ عايز حاجة يا أخوانا في الفكرة ولا؟ تكمل؟ لها شبه عنها استنارت فنورت، سواد الدجى حتى تفرق وانجلى. الجهل في الانسان الجاهل يعتبر كانه انسان ماشي في الظلام. القدر فهي أوقع، لأن الشمس هي نجم مضيء، أما القمر فبيعكس الضوء غيره. تمام؟ ولكن هنا يلتمس الشاطبي يعني يلتمس الشاطبي بالمعنى العام، أو تشبيه الإمام الشاطبي تشبيه غيره. فمنهم بذور سبعة، عايز يقول لنا الأئمة السبعة دول عاملين زي البذور أو عاملين زي الأقمار، وإن الرواة اللي روا عنهم زي الشهب اللي عكست نور البذور. كان ابن اعتبر مثلا الإمام الأئمة دي زي المصابيح اللي موجودة في المسجد، والبذور أو الشهب أو الرواة كأنك جاي بيات أو كأنك جاي تناديل كده بتعكس الضوء وتوزعه على الإيه؟ على بقية الإيه؟ تمام؟ وسوف نراه واحدا بعد واحد، مع اثنين من أصحابه متمثلا، وسوف نراه واحدا بعد واحد، مع اثنين من أصحابه متمثلا، الشهبين اللي روى عن هذا الليل القبر. ده كلام الشيخ يعني انه يذكر البذور الأئمة ثم يذكر الشهب اللي يروى، ويبين لكل امام الراويين هما اشهر من روي عن الامام، ثم ان من ذكرهم من الرواه على ثلاثه اقسام. وده مش موجود في الايه في الماده، لكن ده موجود في الشرح اهو. الرواه عن الأئمة مقسمين الى كم قسم؟ الى ثلاثه اقسام. القسم الأول من أخذ عن الإمام مباشرة، وهم حتى عليكم أما من أرى الكتاب في مجموعة من الأئمة أخذوا عن الشيخ مباشرة، يبقى احنا عندنا في الضارب قد يروى عنه الإمام الرجل مباشرة بهذا الشكل، أو قد يروى الضارب الراوي عن الضارب بواسطة واحدة. مفهومة؟ طيب الشكل الثالث ايه؟ ان يأتي القارئ ويروى عنه وثقة، ويروى عنه وثقة وثقة لحد ما نوصل لايه؟ الراوي ما يسموش السند ده راوي، مش هو راوي عن والشفاء. الراوي ده روى عن الشيخ بس روى بوصفة طويلة، روى عن شيخ والشيخ روى عن شيخ والشيخ روى عن شيخ والشيخ روى عن القرآن. فالسلسلة دي بنسميها ايه؟ سند او اسناد، لان هو هنا قالها في اسناد وقال على سند، يعني السند هو الايه؟ السند. مفهوم؟ حاجة عايز حاجة؟ عايز حاجة في الكلام ده؟ القسم الأول من أخذ عن الإمام مباشرة وهم قالون وبرش عن نهر وشعبة وحفص عن عرب، ونأخذ الكلام ده بالتفصيل. وأبو الحارث والدوري عن الكتاب. القسم الثاني من بينه وبين الإمام واحد وهم الدوري والسوسي عن اليزيدي عن أبي عمرو وخلف وخلاد عن سليم عن حمزة. القسم الثالث من بينه وبين الإمام أكثر من واحد وهم المنزي وقرقل عن ابن كثير وهشام وابن ذكوان عن ابن عامر الشافعي. ماشي، وهناخدهم بالتفصيل دلوقتي واحد واحد. تخيرهم نقادوه كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. تغيرهم نقادوهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. تغيرهم نقادوهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. والضميران المنصوبان للقلوب والشرب كليهما، والنقاد جمع ناقد وهو الذي يميز الجيد من الرديء، والبارع هو الحاذق المنصب. وتأكد بكذا أن جعله سبب نفسه، فعلى في البيع وتأكد بكذا أن جعله سبب أكله، فعلى في البيت بمعنى باء السببية. وكل نصب بدل من ضمير تخيره، المعنى اختار أبطال العلماء من بين القراء هؤلاء القدور السبعة والشهم الأربعة عشر على غيرهم لفضلهم علما وعملا وزهدا في الدنيا، حيث لم يجعلوا قرآنهم تعلما أو تعليما سبب رزقهم وبول بكتبهم. طبعا في هنا ايه؟ جمله. او في هنا موضوع. قراء القران او معلم القران الذي مهنته الذي يكون مهنته تعليم القران، هل ياخذ اجر ولا ياخذ اجر؟ ياخذ اجر في يعني زي ما بقول الوقت كده بيكون في البداية. امال ده معنى الكلام كده ايه؟ هو هنا في باب الزهد وليس في باب الايه؟ الامر، يعني الكلام هنا في باب الزهد فقط وليس على قرآنه متأكدا في باب الزهد، ان هو كان ينهى يعني ده خاص. اما احب اللقاء لان شيخ متفضل لإلقاء القرآن ولتعليم الناس، هو شغله محقق والله، واحد شغله يحقق القرآن الكريم، طب من اين يطعم اولاده؟ فطبعا في بعض الناس، وانا اعذرني هذا الكلام، بعض الناس بتسمع عندها يعني تقول تعبير كده مش عارف اقول تعبير يكون شديد، بعض الناس تتكل على هذه الكلمه انه يبحث الشيخ حقه، عاوز الشيخ يجلس لشيخ معين هو شغلته او هو ان هو يقرا القران، وعايز يبحث حقه بكلام الشاطبي، يقول لك وليت على قرانه متاكله، يعني الشيخ ينقطع اليك طول اليوم او طول الوقت ويترك عمل ويترك يعني زي ما بيقولوا اكل عيش، يترك يسيبك العيش عشان يقعد لك وانت يعني عشان خاطر يعني نقول نشبهها بيها يا شيخ احمد، انت ممكن تكون يعني بلاش يعني انت فاهم يعني انا خايف اقول لك كلام يكون شديد يعني دماغي يعني حقه بحيث بالكلام اللي الله قلت على القرآن متأكد. طبعا ده كلام ما يعني الشيخ بياخد الأجر بتاعه ده على الوقت ليس على الوقت طبعا. طيب وقد يكون تفسيره ليس على القرآن متأكد يعني لا يبيع عنده. ليه إفهام هذا معنى هو لا يبيع عنده أي لا يرضي عنده لمن لا يستحق. يعني واحد بس بجد من الشيخ وهو لا يستحق هذه الإجازة فما ممكن يفهم أنا معنى كلام الشيخ وليس على القرآنين متأكد عايز يقول إن هو لا يبيع هذا العلم إن هو ما يرضيه لمن لا يستحق عنده الإجازة هو لا يستحق. لكن طبعا هو شيخ أو أستاذة أو معلمة مفرغة وقتها أو لها وقت معين كعلامة للإقراء طبعا هي لازم تاخد أجرها ويعني بالعكس هو أولى هو أولى طبعا لها قصد برضه في حاجة يا عم الشيخ أحمد الموضوع بقى إيه بقى العائد عليه على الأستاذ اللي يقعد يعلم القارئ أو يقعد يعلم طب يشتغل في مهنة تانية بقى يعني تبعد التعليم لو هو كده لا طبعا كلمة وليس على القرآن هنا باب الزهد أو باب الإيه الأصل يعني إذا كان قارئ أو كان معلم له مصدر دخل أو كان من أصحاب الأموال ففي الحالة دي كله ليس على القرآن يعني هو يفضل بقى له في هذه الحالة هو يجعل وقته أو يجعل هذا التعليم احتسابا لله عز وجل تمام؟ واعتبرنا أنا خرجت عن الموضوع ده لأن حد كان في سؤال للشيخ أحمد بالنسبة للموضوع ده وأنا خرجت للقارئ فأنا هجيبك على هذا السؤال في إيه؟ في شرح تمام؟ هنبدأ بقى الكلام اللي أنت بقول الكلام الجد أوي هيعرفنا منهم القراء السبعة فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا فقال لا أمدت طيبا ولكني رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المنام يقرأ القرآن في فيا، يعني في فمي، فيا أي في فمي، شمس الرؤيا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في فمه. فمن ذلك الوقت توجد هذه الرائحة، ودي من كرامات وبركات سيدنا الإمام نافع، دي بركات وكرامات له إن هو شاف النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا والنبي كان يقرأ القرآن في فمه. فصحي الصبح بعدها كان إذا قرأ القرآن يشم منه رائحة الإيه؟ المسك، تمام؟ وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني فقد رآني حقا، فإن القرآن لا يتشبه، عفوا فإن الشيطان لا يتشبه به، من رآني فقد رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل به ولا يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشار الناظم إلى هذا بقوله فأما الكريم السر في الطيب نافع، طبعا ده اشهر او ده اكبر شيخ قرأ عنه الامام نافع او روى عنه الامام نافع، وابو بعض ده شيخ يعتبر هو رقم واحد، لكنه قرأ على غيره من التابعين، قرأ على تابعين اخرين من التابعين. ولد نافع سنه 70 وتوفي في المدينه سنه 69 و100، ورويانه قارون وورش. فاما قارون فهو عيسى بن مينا، ويجنى أبا موسى ولقبه شيخه نافع بقارون لجودة قراءته. يبقى كلمة قارون هنا دي الشيخ اللي قاله أنت قارون، قارون يعني أنت جاي للقراءة، ولأن فإن قارون بلغة الرومية جاي، تمام؟ وكان أطرم لا يدفع الفوق، كان أطرم أطرم. فإذا قرئ عليه القرآن سمعه، ودي برضه يعتبر من كرامات أو من بركات قارون، وإعجاز القرآن إن قارون كان لا يسمع غير القرآن، في كل مكان لا يسمع الفوق، كان لا يسمع المسمار ولا يسمع الآلة التي ما دون فيه. فإذا قرئ عليه القرآن سمعه. ولد سنة 120 ومات بالمدينة سنة 220، يعتبر 120 ومن 320 تقريبا عاش 220 سنة. وأما ورش فهو أبو سعيد عثمان بن سعيد المصري، ولقبه شيخه نافع بورش لشدة بياضه. ورش ده كان من مدينة قفص من صعيد مصر بمحافظة طنا، مدينة قفص من محافظة طنا ورش عثمان، واسمه عثمان بن سعيد، ولقبه شيخه بالورشان او بالورش، وهي بلغه الروم اي شديد البياض، تمام؟ ولد بمصر سنه 10 و100، ثم رحل الى نافع بالمدينه فقرأ عليه ختمات، ثم رجع الى مصر وقرأ الناس مده طويله، ثم توفي بها سنه 97 و100، تمام؟ ده ورش عثمان بن سعيد المصري. المطلب القرشي يكنى أبا معبد إمام أهل مكة في القراءة، ولد بمكة سنة 45 ولقي بها من الصحابة أبا أيوب الأنصاري وأنس بن مالك وغيرهما، فهو من التابعين. يبقى بعض الله بن كثير قرأ ولقي من الصحابة مين؟ أبا أيوب الأنصاري وأنس بن مالك، يعتبر من التابعين. أخذ القراءة عرضا عن عبد الله بن السائب وغيره، وكان فصيحا بليغا مفوها عليه السكينة والوفاء. مات سنة 20 وبها روى عنه أحمد البزري ومحمد قنقل بسند، يعني السند وبين الشيخ وصف أكثر من واحد. البزري هو أحمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة، والبزة الشدة أستاذ ضابط محقق مقرب مكة ومؤذن المسجد الحرام. انتهت إليه مشيرة الإقراء بمكة، ولد سنة 70 ومئة وتوفي سنة 55 ومئتين. وأما قنقل فهو محمد بن عبد الرحمن بن خالد المكي الملقب بقنقل. انتهت إليه مشيرة الإقراء بالحجاز، ولد سنة 95 ومئة ومات سنة 91 ومئتين، تقريبا 14 سنة. وأخذ كل من البزري وقنقل القراءة واضح. وأما الإمام المازني يصارحه أبو عمرو البصري فوالده العلا. وأما الإمام المازني يصارحه أبو عمرو البصري فوالده العلا. أبو عمرو البصري فوالده العلا. أفاض على يحيى اليزيدي فيبه، فأصبح بالعذب الفرات معللا. أفاض على يحيى اليزيدي فيبه، فأصبح بالعذب الفرات معللا. فأصبح بالعزم الفرات معللا. أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا. أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا. المازني نسبة لبني مازن، والصريح أي خالص أي خالص النسب. النفاق أي الإفراط، والسيف أي العطاء، والمراد به هنا العلم، المراد العدل، وجمع بينهما للتأكيد، والمعلل الذي يسقى مرة بعد أخرى. بعد الأبيات الإمام الثالث هو أبو عمرو البصري المازني، ولد سنة 68 وقرأ بالبصرة والكوفة ومكة والمدينة، وهو أكثر القراء 7 شيوخا، ومن شيوخه عبد الله بن كثير، وسمع أنس بن مالك وغيره، وتوفي بالكوفة سنة 54 ومئة. أفاض أبو عمرو سيفه الذي هو العلم على يحيى اليزيدي، فأصبح يحيى ببركة إفاضة أبي عمرو العلم عليه معللا ريانا من العلم. ويحيى هذا هو السند المتوسط بين أبي عمرو وراويين، وهما أبو عمر الدوري وأبو شعيب السوسي. فأما الدوري فهو حفص بن عمر بن عبد العزيز، وده أول واحد اسمه حفص، لأن هلاقي واحد بعد شوية اسمه حفص أيضا. فهو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز، وكنيته أبو عمر، إمام القراء في عصره، وهو أول من جمع القراءات. ولد سنة 50 و100 في الدور، وهو موضع قرب بغداد وإليه ينسب، وتوفي سنة 46 و200. وأما السوسي فهو صالح بن زياد السوسي، توفي سنة 61 و200، وقد قارب 90، وأخذ كل من الدوري والسوسي القراءة عن يحيى الإزدي عن أبي عمرو البصري، ده من النوع الثاني اللي هو القراوي يروي عن واسطة واحدة أو عن شيخ واحد عن القارئ، تمام؟ وأما دمشق الشام دار ابن عامر، فتلك بعهد الله قامت محللا، وأما دمشق الشام دار ابن عامر، فتلك بعهد الله قامت محللا، وأما دمشق الشام دار ابن عامر، فتلك بعهد الله قامت محللا. هشام عبد الله وهو كتابه، لدهوان بالإسناد عنه تنقلا، هشام عبد الله وهو كتابه، لدهوان بالإسناد عنه تنقلا، هشام عبد الله وهو كتابه، لذكوان بالإسناد عنه تنقلا. المحلل هو المكان الذي يحل فيه. المعنى الإمام الرابع هو عبد الله بن عامر اليعقوبي، كنيته أبو عمران، انتهت إليه مشيخة الإقراء بالشام، وكان إماما كبيرا تابعيا جليلا، جمع بين الإمامة بالجامع النووي بدمشق والقضاء ومشيخة الإقراء. ولد ابن عامر 29 من الهجرة، وقيل سنة 8، يعني في قول أنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي بدمشق سنة 18 و100، وراوياه هشام وابن ذكوان البلد، وهو يعتبر أعلى القراء العشرة سنة، يعتبر أعلى لأنه تلقى القراءة عن صحابي مباشرة، تلقى القراءة وعندنا من لقي الصحابة لكن لم يتلقى عنه القراءة، لكن الذي تلقى القراءة عن الصحابة مباشرة كان مين؟ سيدنا عبد الله بن عامر، فهو قرأ على أبي الدرداء وعيد بن عامر صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، ولقي سيدنا عثمان بن عفان وسمع منه الحديث، واختلف في قراءته على عثمان، هل قرأ على عثمان مباشرة أم قرأ على المغيرة بن شهاب عن عثمان؟ يعني هو في اختلاف، هو سمع الحديث وروى الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، لكن هل هو قرأ على سيدنا عثمان اختلف، هل هو قرأ عليه مباشرة أو قرأ على إيه؟ على المغيرة عن عثمان، وعموما إحنا كده مش هتفرق معانا لأنه قرأ على صحابي آخر، ده مش فيها كلام، وقرأ على سيدنا أبي الدرداء وأبي بن عامر، فهو قرأ على صحابي فهو اعتبر السبب العالي من ناحية سيدنا إيه؟ أبو الدرداء، وقرأ على أبي الدرداء على خلاص السبب كان هنا عالي فيه يعني، تمام؟ هشام هو هشام بن عطار بن نصير، وكنيته أبو الوليد، إمام أهل دمشق وخطيبه ومقريه، ولد 53 و100، وتوفي 45 و200، تمام؟ وأما ابن ذكوان فهو عبد الله بن أحمد بن بشر بن ذكوان الدمشقي، وهو يقوله لذكوان وهو تسموه لذكوان متفق حتى يعرفه، تمام؟ شيخ الإقراء للشام وإمام جامع دمشق، ولد 73 و100، وتوفي 42 و200، تمام؟ وقد نقل هشام وابن ذكوان القراءة عن ابن عامر، ولكن بواسطة بينهما وبين زيد بن والبدري تروع فيه عن الحديث. تمام؟ وبالكوفة الغرار منهم ثلاثة أذاعوا فقطاع الشذا وطرنفلا. وبالكوفة الغرار منهم ثلاثة أذاعوا فقطاع الشذا وطرنفلا. وبالكوفة الغرار منهم ثلاثة الذي الإمام الثاني من أئمة الكوفة هو الثالث من أئمة السبعة حمزة بن حبيب الزيات ولد سنة 80 وأدرك بعض الصحابة في السن، فيحتمل أن يكون وهذا عصره كان إمام القراء بالكوفة بعد عصر. قال عنه محمد بن فضيل: ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحبا. توفي سنة 56 ومئة وراوياه خلف خلف وخلاف. فأما خلف فهو خلف من شاه البزار البغدادي وكنيته أبو محمد، ولد سنة 50 ومئة وكان ثقة كبيرا زاهدا عابدا عالما، ومات سنة 29 ومئتين في بغداد. وخلف ده إن شاء الله ربنا يكرمنا كده ونستحي من الشاطبية وناخد الدرة ونكمل الثلاثة القراء الثلاثة اللي بيكملوا السبعة عشان يبقوا عشرة، هيبقى آخر واحد من القراء هو خلف. خلف الذي روى عن حمزة تفرد باختيار عن نفسه، باختيار عن حمزة يعني روى قراءة حمزة وتفرد هو بقراءات مستقلة. تمام؟ وأما خلاف فهو خلاف بن خالد الشيباني الطيرفي الكوفي وبنيته أبو عيسى إمام في القراءات ثقة عارف محقق طاهر، ولد سنة 19 ومئة وتوفي سنة 20 ومئتين، وقرأ كلا من خلف وخلاف على سليم بن عيسى الكوفي وقرأ سليم على حمزة. طبعا حمزة من الرواة حمزة من النوع الثاني ثم قرأ خلف وخلاف عن سليم عن حمزة في واسطة درجة واحدة فقط مع الإمام السابع الإمام الأخير. إن شاء الله نقول الأئمة بس على الفرقة الثانية ونسيب الرؤوس والكلام ده للمرة الجاية إن شاء الله. المرة الجاية تبقى تقريبا من أهم المرات في الشاطبية. لو عاوز يحب الشاطبية كويس جدا لازم يحرص على المرة القادمة. وأما علي الكساني نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا. وأما الدوري خدنا قبل كده فهو حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري، وتقدمت المسألة يعني والجواب تمام؟ يبقى أنا عندي الجملة أهو روى عن أبي عمرو بن القراء أبو وسطة روى عن يحيى عن أبي عمرو وروى عن الثاني مباشرة وهو طبيب عن أبي جعفر عن ابن جماد عن أبي جعفر أيضا يعني هو موجود روى طبيب عن أحد الرواة عن أبي جعفر سبحان الله والدور يا رب كما كفيل أو كما أعلم تمام؟ بعد كده بيقول ايه؟ أبو عمرو واليحصبي بن عامر طريق وباقيهم أحاط به ولا أبو عمرو واليحصبي بن عامر طريق وباقيهم أحاط به ولا واليحصبي بن عامر ضريح وباقيهم أحاط به ولا اللغة اليحصبي نسبة إلى يحصب أو إلى يحصب جد بن عامر أو إلى قبيلة من اليمن وصار كل تذلل مش واخد بالي يعني ممكن تكون خطأ طبعاً الصاد تذلل مش واخد بالي يقصد بيها تذلل يعني مقصود بها الحركات اليحصبي أو اليحصبي أو اليحصبي تذلل يعني تذلل الحركات معلش مش بفهم تمام المعنى أن أبا عمرو البطلي وابن عامر اليحصبي أبو عمرو البطلي وابن عامر نتبوهما خالص من الرق ومن ولادة العجم يعني كانوا من العرب الصرحاء وباقي الأئمة السبعة أحاط به الولاء وأحدق به، قال الجعفري أبو عمرو بن عامر نتبوهما خالص من الرق وولادة العجم، وباقي السبعة شيبا نتبوهم بولاء الرق إن ثبت أنه مسهم أو مس أحد آبائهم وإلا فولادة العجم، وولاء الخلف وولاء الحلف لا ينفي الصراحة، انتهى. قال أبو شامة وغلب على جبنية العجم لفظ الموالي يقال فلان من العرب وفلان من الموالي أي من غير العرب أي العجم فهذا الذي ينبغي أن يقبل عليه ما أشار إليه بقوله أحاط به الولا يعني هو يقصد يقول إن هم ليسوا من العرب وليس انتقاصا منهم مفيش انتقاص من حاجة إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولا فضل عربي على عجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح أحاط به الولاء يعني ولاء العجم ولا يستقيم أن يراد به ولاء العداقة فإن ذلك لم يتحقق فيهم أنفسهم ولا في أصولهم جميعا ولا يستقيم أن يراد به ولاء الحلف فإن العربية لا تنافي ذلك تمام؟ لهم طرق يهدى بها كل طارق لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا الطرق تبع طريقة في المصاحف يهدى بفتح الياء وكسر الدال يهدي ولو يهدي بفتح الياء وكسر الدال يستعمل لازما بمعنى يهتدي ومتعديا بمعنى يرش الغيرات يعني ينفع يهدي بها او يهدى بها الاثنين صح وكل طريق اذا كان يهدى اذا كان يهدي لازما فالمراد من الطارق ان يسلك سبيل هذا ويريد هذه الطرق ويريد معرفتها والوقوف عليها وإذا كان متعديا فالمراد به العالم الذي يرشد الناس إليها ويقفهم على حقيقتها والمعنى أن لهؤلاء القراء ورواتهم أشهد أن